إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 33 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين الذي جاء جبريل يعلمه للصحابة ويعلمه لهذه الأمة، هو على ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهي الإسلام، والمرتبة الثانية وهي الإيمان، والمرتبة الثالثة وهي الإحسان. كأن هذا الدين هو منزل وقصر فيه ثلاث جدران. الجدار الأول يدخل فيه صاحبه إلى الحوش، والجدار الثاني يدخل فيه إلى أقرب ما يكون إلى المنزل، والجدار الثالث لما يدخله الإنسان يكون في عقر الدار، في صميم الدار وفي وسط الدار، ويكون حمايته قد احتمى أكثر مما لو كان في الحوش الأول أو الحوش الثاني. فلله المثل الأعلى، يمثل العلماء أن الدين كأنه ثلاث حصون: حصن داخل حصن. الحصن الأول لما يدخل صاحبه للحصن الأول دخل الإسلام، دخل الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا. وإذا بحصن الإسلام يقيم أركان الإسلام الخمسة، يقيم أركان الإسلام الخمسة، وهو شأن كل المسلمين. فإذا دخل الإيمان وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دخل إلى حسن الإيمان، وحسن الإيمان أعلى درجة من الإسلام. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كل مسلم يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، إذا جاء رمضان يصوم، إذا جاء الحج وتوفر له الحج. لكن هل هو على الإيمانيات بالقدر، مسلم للقضاء والقدر، ويؤمن بأن معه ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون. هل يعلم هذا؟ يؤمن بالملائكة كلهم ووظائفهم ومنازلهم، حملة العرش، منكر ونكير، ملك القطر، ملك النفخ، ملك النفخ، الملائكة كلهم يؤمن بهم. وهل هو يؤمن بالرسل جميعا ويحترمهم ويقدرهم ولا يفرق بين أحد منهم؟ وهل هو يؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل ولم يدخل ريب ولم يستهزئ بها؟ هل يؤمن بالله بأسمائه وصفاته وعلوه وقهره وكبريائه؟ هذه إيمانيات. هل عنده عبوديات لله عز وجل؟ فإذا انتقل إلى الحسن الثالث دخل في صميم الإسلام وهو الإحسان، وهذا الإحسان هو الذي هو درسنا، هو مرتبة واحدة. مراتب الإسلام خمسة ومراتب الإيمان ستة ومرتبة الإحسان واحدة. مراتب الإسلام خمسة وهي الشهادتان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ومراتب الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره. مراتب الإحسان واحدة، وهي أنك تعلم بأن لأن لما تكون تعبد الله تعبده كأنك تراه. والإنسان الذي يرى مراقبه يتقن العمل، كما في الدنيا لما يكون العامل عند المدير يعمل بإتقان، وربما في عز الشتاء يتصبب عرقا لأنه أمام سيده ولا يخطئ، بل يزيد من عنده لكي يتقن العمل، لكي يراه، لأنه يرى من سيده ومديره ومسؤوله، فلا يضيع وقت لا في هاتف ولا في لغو ولا في لهو، يطأطئ رأسه وقلبه خاشع وخائف، هذا في الدنيا. فما بالك بمن له الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والعلو والقهر والعذاب الشديد والعظيم، رب العرش العظيم؟ ينبغي أن تعمل كأنك تراه. وهذه مرتبة عالية، هذه مرتبة عالية. كان بعض السلف رضي الله عنهم مرض من رجله، فأرادوا قالوا لا بد من بطره وإلا سيستشري الداء في جسده، فحاولوه قالوا قال أنا لا أستطيع أن تقطع رجلي. قالوا ستموت. قال لا أفعل ذلك. فقالوا من نشاور؟ قالوا شاوروا زوجته، ما هي الحالة التي يكون فيها لين؟ قالوا إذا جاء أو دخل الصلاة اقطعوا رجله، لا يبالي ماذا يحدث حوله. فجاءوا وقطعوا رجله، فما منه إلا أن لما رفع من السجود وهو كان يطيل السجود وجد رجلهم مرتورة، وجدهم يعني يخيطونها ويضمنونها. هذه العمارة درجة عالية، فإنه الإنسان يغيب في العبودية والتعبد ويبكي لله ويخشع له، هذه مرتبة كأنه يراه، كليره يشوف الله عز وجل. والمرتبة اللي بعدها أن تعتقد بأنك يعني ما توصلش، لم تصل إلى أنك تشعر بأنك ترى الله عز وجل، بعيد عليك هذه. وإلا فكل شيء ممكن، ما دام كان في الصحابة ممكن يكون فينا، لأن الصحابة بشر. الله تعالى قال عن الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعبدكم لله وأخشاكم له أنا. فممكن أن الإنسان يوصل واحد درجة أنه لما يوقف في الصلاة يرتعد ويرتجف ويبكي ويخشع ويرغب ويرهب وتقشعر جلوده، كل هذا ما هو شرهيد، هذا يستشعر بأن الله يراه، أنه يرى الله، هو يرى الله. وإن كان قال الله تعالى قال لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما يمكن أحد أن يرى الله عز وجل، لكن يستشعر بأنه يرى الله. كما مثلتكم لله مثل الأعلى، مثلتكم إنسان أمام المسؤول تاعه، مدير ولا مسؤول ولا غير ذلك، لما يبقى يعمل في في في أي آلة ولا سيارة ولا غير ذلك يعمل بإتقان. اليوم مثلا في الدول الأوروبية والدول الخليجية وغير ذلك، صاحب سيارة الأجرة واش داير له في السيارة؟ داير له ماذا؟ كاميرا، فهو يعمل وكأنه يرى سيده، يدير الكرافطة ربطة العنق وينزل من السيارة ويحمل الحقيبة ويركب الزبون ويعمل بإتقان وما يسرقش وغير ذلك، ودير له شيء، دير له شريحة ولا دير له كاميرا تحرسه، يأمن بها إيمانا. إحنا إذا قلنا نأمن بما يديرون كاميرا، الله عز وجل قال الله بما تعملون بصير، الله بما تعملون عليم، والله معكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ينبغي أن يستشعر هذه الآيات كم في القرآن الكريم، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كل ما توصف تجد عليم بصير خبير، هذه كلها تدعوك إلى الإحسان، لأن الإنسان لما يرى يعني يستشعر بأن الله يرى ماذا يفعل، يحسن، يتقن، يتمم، يكمل، يبالغ في الإحسان. هذا هو الإحسان، أن تعتقد بأن الله يراك. فإن لم تكن تراه، إذا عجزت على المرتبة هذه أروح إلى المرتبة الثانية. إذن الإحسان هو الإتقان، هو الإتمام، هو مأخوذ من الحسن والجمال، هو ضد القبح، وهو ينقسم إلى إحسانين: إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المراد، وإحسان بين العبد وبين الناس. يحسن إلى الناس، يحسن إلى الزوجة، يحسن إلى الوالدين ابتداء، وبالوالدين إحسان، يحسن إلى الأهل، خيركم خيركم لأهله، يحسن إلى الأولاد، صدق على الأولاد خير من الصدق على الغير. قال عليه الصلاة والسلام: نفقتك على عيالك، نفقتك على المسكين صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة. إذن أفضل شيء تضعها في أهلك. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق بحديقة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل لك من عائلة؟ قال: نعم. قال: أنفق على عائلة أحسن، لأن النفقة على العيال تعتبر نفقة وصدقة، نفقة وصدقة، ونفقة على الغير تعتبر صدقة، فأنت تدي زر صالح كما تدي صالحة واحدة. إذن الإحسان هناك الإحسان بين الله وبين العبد، هذا غادي ندرسه، والإحسان بين العبد وبين العبد، بين العبد وبين العبد، بين العبد وأبيه وأمه، زوجته، أولاده، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الصديق، إحسان إلى الناس عموما. هناك إحسان ثالث وهو إحسان العمل. كنت موظف تحسن العمل، لا تبالي، عندك كاميرا ولا عندك مراقب ولا عندك مفتش ولا عندك، سواء جاء المفتش ولا ما جاش، داروك الكاميرا ولا ما دارولكش، جاك المراقب ولا ما جاش، تعمل لله عز وجل، غاب المسؤول أم حضر. فإن الإنسان يحبه ربه عز وجل إذا أتقن عمله. الذي يهمنا هنا نحن كثيرا وهو الإحسان إلى الله، إحسان بين عفوا الإحسان بين العبد وبين الله، لأن الإحسان إذا الإنسان أحسن بينه وبين ربه تلقائيا سوف يحسن إلى الناس، وإذا كان لا يحسن بينه وبين ربه فهو سيسيء إلى الناس أكثر. تكون مثال: إنسان عنده عامل دايره في لاكيس، دايره في الصندوق يخلص الدراهم، هو ما يصليش، ما يصليش، ولكن يقول لك هذه في 10 سنين ولا 20 عام الخدمة عنده كما يقولوا خدمة متقنة 100%، عمري لا شفت عنده الوش. هذا هو المجرم الكبير، هذا هو المجرم الكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، أسوأ الناس سرقة هو اللي يسرق في الصلاة تاعه، صلاة تاعه يشوف على اليمين يشوف على الشمال، ما يسجدش، ما يطمعش في السجود، ما يطمعش في الركوع، ما يعتدش في القيام، غايب في صلاته، هذا سرق، سارق، وهو أكثر الناس وأسوأ الناس سرقة. هذا يصلي وهو أسوأ الناس سرقة، ولما يصليهاش؟ لما يصليش الصلاة؟ هذا موش أسوأ الناس سرقة، هذا أعظم الناس إجراما، هذا عدو الله. إبليس قيل له أسجد لآدم، قال: لا أسجد، أسجد لطين ومن نار وغير ذلك، فطرد. فما بالك الذي أمر أن يسجد 17 أو 34 سجدة في اليوم ولم يسجدها ولا يبالي بها، هذا أسوأ الناس إجراما، بل هو كافر، كافر. هذا العلماء أكثر من إيراد الأقوال السلف فيه، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا بعيد عن الإحسان، بعيد عن الإحسان، وسوف يسرق سيده، وسوف يرى يعني مسؤوله بأنه يوما من الأيام قد أرزاه وقد خدعه خديعة عظمى. إذن الإحسان الأكبر هو أن يحسن الإنسان بينه وبين ربه، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما سأله الصحابة، قالوا من؟ قال سأل الصحابة، قال: من هذا؟ أتدري من هذا يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الإحسان بين الإنسان وبين ربه هو أن يتقن ما كلفه الله به. كلفك الله بالصيام فتصوم صوم النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم لسانك وتصوم عيناك ويصوم أذناك ويصوم رجلك ويصوم يداك ويصوم قلبك ويصوم جسدك ومعدتك، وكلهم يصومون، ليس من الأكل والشراب فقط بل من المعاصي. صوم، لأن بالصوم يتعلم الإنسان التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النتيجة الكبرى وأنكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه بداية الصيام ونهاية الصيام. المراد بذلك أن الإنسان يصل إلى مرتبة وهي الإحسان والإتقان، ويؤدي هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، موفرا فيه المراقبة وموفرا فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى كل يرك تشوف رب العالمين. وإذا ما قدرش توصل لهذا الدرجة يعني هذا الدرجة كأنك ترى الله عيانا لا تردد لا شك، بل أنه أمامك جل وعلا تراه عيانا. الذي بلغ هذه المرتبة بلغ الإحسان، بلغ غاية الإحسان، وهذا قريب من الله عز وجل ومحبوب عند الله عز وجل. قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، والزيادة وش معنى؟ رؤية الله. الذي يعتقد بأنه يرى الله عز وجل سيمشي حتى يراه، هذا يراه، إنكم سترون ربكم، هذا محقق بأنه سيراه، لأن دائما حسن الظن في الله عز وجل أنه أمامه. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في الصلاة لا يبصق في قبلته لأن الله قباله، ولا يبصق عن يمينه فإنه هناك ملك عن يمينه، ولا يبصق عن شماله أن هناك ملك عن شماله، ولكن وين يبصق؟ يبصق في يعني قماش كتان، حتى لو كان اضطره الأمر أنه يبصق في ثيابه بعد يغسلها، في ثيابه بعد يغسلها. الشاهد أنه الله قباله، كأنك ترى الله عز وجل فوق عرشه عالي في علوه وفي كبريائه، لكن نحن نعتقد أنه أمامنا، نراه بقلوبنا كأننا نراه بأعيننا. ولذلك الله تعالى يجازي أهل الإحسان يوم القيامة بأنهم يرونه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يدخلوا الجنة وزيادة على ذلك أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، جازاهم بأن أفسح لهم المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم. والزيادة كما هي معروفة في مذهب أهل السنة والجماعة النظر إلى الله عز وجل. سبب أنهم يرون الله أنهم أحسنوا في الدنيا، فأعطاهم الله الجنة وزادهم فوق ذلك رؤية رب العالمين، نسأل الله من فضله. ولذلك المسلم يدعو في دعائه السنة ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، لأن إذا اشتاق الإنسان إلى ما عند الله ينسى كل الدنيا. يقولوا له فلا ما يشوف فيك، ما نقولش كتب واحد هنا لا يشوف، شوفوا الناس ولا ما يشوفوش، أنا أرى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الذي رأى إلى وجه ربه وعمل لوجه ربه تهون كل مغريات الدنيا أمامه، شافه مسؤول، شافه كبير، شافه شيخ، شافه عالم، لا يبالي. بالعكس ما يحب الناس يشوفوه ولا الناس يشكروه ولا غير ذلك، هو يعمل لله تبارك وتعالى. تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة وعلى الشوق وعلى التلذذ بطاعته وعلى الإطمئنان إلى طاعته، فتغلى عندك الطاعة والعبودية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وكما قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني الصلاة. لما شفت أنت لما الإنسان عنده قرة عينه هو زوجته وأولاده، يشتاق لما يدخل لأولاده يشوف أولاده يلعبوا أمامه ويشوف زوجته ويشوف أمه ويشوف أباه، وتبقى تقر عينه يعني تستقر وتتلذذ برؤية الوالدين ورؤية الأبناء ورؤية الزوجة ورؤية العائلة. تستقر، تلقاه يضحك ويبتسم وغير ذلك. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وشيء الصلاة، يصيب روحه في الصلاة، يجد ملاذ لذة في الصلاة، حلاوة الإيمان في الصلاة. لماذا؟ لأنه يقابل ربه ويدعو ربه ويشكو إلى ربه ويبكي إلى ربه ويخشع ويلقى، يجد تفاني في العبودية لله تبارك وتعالى. إذن ما يطمع فيما عند الناس، ما يزيد فيه ولو شكر الناس ولا ذمهم ولا مدحهم ولا أي شيء. وهذه لذة العبادة، أنك تشتاق إليها، ولما تدخل العبادة كأنك الآن مع رب العالمين، كأنك تراه. فإذا سجدت ماذا تفعل؟ تطيل السجود، تتخير أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعية الكتاب وتحفظها وتبقى تفرغ فيها. وكلما فرغت دعاء زدت دعاء آخر. أعطيتكم واحد الأدعية وأتمنى أنكم تحفظوها كلكم إن شاء الله تعالى. ولما تروحوا للعمرة ولا الحج تدعوا بها، لا تروح رايح منا 17 مليون ولا 20 مليون ولا كذا وجايب التأشيرة وانت ربما باش حصلت على هذا العمرة عمرك وانت تشتاق إليها، وبعد ذلك تروح للصفا والمروة وتدعو غير دقيقة. الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وانصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتنزل تلقى الناس يجري وتروح تجري معهم. لا، ماذا بيك؟ تبقى فوق جبل الصفا ربع ساعة، وجبل العمرة ربع ساعة، وجبل الصفا ربع ساعة، وجبل العمرة ربع ساعة، وانت تدعي. لأن من بعد غيثليح، من بعد وش غيثليح؟ هذه غير الماكلة والشراب والصلاة في وقتها فقط. فلماذا لا تكون عمرتك تحررها؟ يعني تحررها بمعنى بأتم عن الكلمة. وإذا وقفت في عرفة تدعو من الظهر وانت تدعو حتى تغرب الشمس، وإذا أصبح الحال في مزدلفة في المشعر الحرم تدعو حتى تصفر الشمس من الفجر، وإذا وقفت ترمي الجمرات، ترمي الوسطى الصغرى، ثم تستقبل القبلة وتدعو بقدر سورة البقرة وانت تدعي، ثم تجي الوسطى وتدعي بقدر سورة البقرة، لأن الله تعالى رغبنا في ذلك. قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا بمعنى راهي قليلة هذه الأيام وعزيزة، ما تدري تولي ولا ما توليش، ترجع ولا ما ترجعش. فما تمل العبادة وما تستعجل الذهاب إلى الفندق وتقول عييت جمع، اجلس. كيفاش الإنسان لما يقولوا له مثلا يكون دير طابور على حاجة على ماكلة يوقف وما يجمعش، يحشم له يجمع قدام الناس يعايروه ولا يسبوه ولا يعيبوا عليه. ولما يكون في عبادة يدي كلها مصالحه، الله غير محتاج إليك، الله غني عنكم كما قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض ماذا جميعا فإن الله لغني حميد. إذن هذه يعقلها أيها الأخوة الكرام. مثلا لما يجيه مواسم الخيرات يستغلها أتم الاستغلال. جاء الليل جاء الليل، سواء كنت هنا ولا كنت في مكة ولا غير ذلك، تستغل الليل والنوم نم في فترات أخرى. الليل ينزل ربنا، عيب عليك رب العالمين ينزل وانت نايم، يقول من يسألني من يستغفرني من يتوب إلي من، وينادي رب العالمين في الثلث الأخير من الليل، ثلاث ساعات ونصف ولا أربع ساعات، والله تعالى ينادي يبسط يده ليتوب مسيء النهار. وكم نحن غارقون في الذنوب. إذن هذه المرتبة الأولى، كأنك تراه. ولما تكون تراه، خاصة إذا كنت في السجود، تخاطب رب العالمين كأنك تراه، ولا تبالي بالناس ولا البشر ولا المدح ولا الشهرة ولا حب الظهور ولا المكانة ولا المنصب، لا تبالي بها. أغلى شيء وهو أنك تدعو الله، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة ووجدها ساجدة وتدعو، لكن تدعو بما عندها. فقال يا عائشة عليك بكوامل الدعاء وعليك بجوامع الدعاء، ادعي دعاء قليل وكثير وعظيم يجمع كل الخير. اللهم إني أسألك، علمها. قال إني أقول اللهم إني أسألك من الخير كله. خلت ولا ما خلتش؟ ما خلتش. عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك. خلت قلت كل اللي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم نطلب التعطيه. واش خلت؟ إذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ألف دعاء، قلت يا رب يعطيني هالألف دعاء اللي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها. وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. خلت ولا ما خلتش؟ ما خلتش. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أحيانا هذا الجوال يقربك من النار، فلما تستعيذ بالله تقول أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يحفظك الله من الشر الذي فيه ويبقى عندك الخير الذي فيه. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته، كل اللي قدرته ربي اجعل لي الخير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم كل شيء، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أدعية قليلة لكن فوائدها عظيمة جدا، جدير بك أن تحفظها. مش منك، يكرمك رب العالمين بعمره في العمر بتروح تبقى تقول واش نقول، وتبقى تدعي من عندك. معليش تدعي من عندك مليح، لكن قد تقول كلمة وهي بدعة، بدل تقول مثلا أعطيني الجنة وفي الوسط تاعها ومع النبيين وكذا. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فالدعاء يجعلك تخاطب الله كأنك تراه. حفظ أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرارها يجعلك كأنك، ولذلك هذا الكتاب استغلوه كل الاستغلال، بين الأذان والإقامة ادعو به، في قيام الليل اجلس وادعي به، معليش لما تختم القرآن عود ادعي به، كرره وكرره حتى يسالك المحفوظ، يوم من الأيام تسيب روحك حافظه خلاص، كما حسن المسلم الناس كانوا يقلبوه يمسكوه ويقولوا من بعد، ولو الناس يحفظوا أذكار الصباح وأذكار المساء بلا ما يشدوا كتاب. هذا هو يعني الدوام على الشيء يجعلك من أهله. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة عظيمة، وأنك تعبد الله على المراقبة، بأن تعلم بأن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فلا يليق بك أن تعصيه ولا تخالف أمره. فقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا وسوست لك نفسك والناس النفس داعية إلى الطغيان، فقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اللي خلق الظلام هو شوفية. اليوم الناس يأمنوا في الكاميرا يقول لك فيها الإنفراروج، راهي ما تنفعش معها الظلمة، فالظلمة وشوفونا يأمنوا بها. أنا تؤمن بالله عز وجل الذي خلق الظلام، هو الذي خلق الظلام، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، إنني معكم أسمع وأرى. والذي يعصي الله عز وجل في الظلام هذا يسيء الظن بالله عز وجل، هذا يسيء الظن بالله عز وجل. هذه الحال الذي يعتقد فيها الإنسان بأن الله يراه، هذه مرتبة جيدة ولكنها أقل من الأولى، لكن ما دمت تعلم بأن الله يراك فإنك تحسن العبادة وتراقبه وتخشاه وتخشع له وتبكي وتشكو وتظهر فقرك وتعترف بغناه، ولله المثل الأعلى. فمثلت لكم بالكاميرا، اليوم الشركات المؤسسات كلها تمشي بالشريحة وتمشي بالكاميرا، هو لو مسافر في أي مكان ودير الكاميرا في مكتبه ويراقب العمال، ترى العمال يمشوا كالآلة، يقول لك المعلم راه يشوف فينا. واحد يبغى يقصر مع صاحبه يقول لك المعلم راه في الصين ولا في السعودية، صح عنده الجوال ودير الانترنت هنا وراه مخلص عليها وراه يشوف فينا، فيخافونه ولا يخافون الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الإحسان على مرتبتين، مرتبة المشاهدة القلبية ومرتبة أقل منها المشاهدة القلبية كأنك تراها كما تشوفهاش، ولكن كأنك ترى من شدة اليقين والإيمان بأن الله جل وعلا يراك عيانا. والمرتبة الثانية أقل منها، وهي أنك تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعصيه ولا تخالفه. لما تدير الجو هكذا وتبان لك الصويرة ما تروحش معها، تمتم قل لها ربي راه يشوف فيها، وتعلم بأنك لما تشوفها راه عندك ثلاث أنواع من العذاب. العذاب الأول وشناها في الداء والدواء، الداء الأول وهو أن القلب تاعك يمرض وتبقى تجري كيف تحقق اللقاء بهذه الصورة أو مثلها. والعذاب الثاني وهو أن الله يسلط عليك عقوبة أو عقوبات رزية في المال وفي الولد وفي الأهل وفي المشاكل وهموم. والثالثة أنك يذهب منك الإيمان ويتسلط عليك النفاق وتلقى الله عز وجل وأنت في خزي وعار. فإذا مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، الذي يبلغها بلغ أعلى المراتب ويكون من المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا أحبك الله عز وجل يقول يا جبريل إني أحب فلان باسمك، فلان بالفلان إني أحبه، سير يعرفك جبريل، وجبريل يعطي الأمر للملائكة، ملائكة العرش وملائكة السماوات وملائكة الأرض وملائكة الله كلهم يصيروا يعرفوك باسمك، لأن مدة طويلة وأنت تحسن يصيروا يعرفوك باسمك. ويقول جبريل للملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة. وزيادة على ذلك يوضع له القبول في الأرض. الله عز وجل يشرح صدور الناس لمحبته، يبقى اللي يشوفك يحبك. من عند ربي يقول لك هذا السيد محبه من عند ربي، معلش ما دار لي والله، ما فعل لي شيئا لكني احبه، هذاك رب العالمين. وصاروا الناس يمدحوه، هو ما يبغي المدح ولكن يصيروا يثنوا عليه. وهذه عاجل بشرى المؤمنين في الدنيا. فالدين كما راينا دوائر، الدائره الاولى جدار الاول والحصن الاول راك دخلت الاسلام، يجب عليك في ذلك الصلاه والصيام الشهادتان والصيام الصلاه والصيام والزكاه والحج، ولك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. حتى لو كنت منافقا ما عندكش الايمان لا يقتلك المسلمون، لا قلت لا اله الا الله حرام عليهم يقتلوك. هذه الحصن الاول، وهذه يدخل فيها المنافق ويدخل فيها الذي يخادع ويعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر، فهو داخل في دائرة الإسلام. ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال ذرة، إلا مثقال حبة من خردل، هذا الإسلام. ثم كاين حصن ثاني، دائرة ثانية داخل الدائرة الكبيرة، وهي دائرة الإيمان. هذه أضيق من الأولى وأخص، دائرة الإيمان، وهي لا يدخل فيها المنافق، النفاق الاعتقادي. يدخل فيها من فيه نفاق، علامة المنافقين أربع: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فشر، وإذا عاهد غدر. هذه يدخلون في غير صفة من هذه الصفات، لكن يبقى مؤمن. أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لأن الإيمان إيمانان، إيمان كامل وإيمان ناقص. فيدخل الفاسق ويدخل التقي ويدخل المؤمن في هذه الدائرة، أنهم يؤمنوا بالست مراتب الست. والدائرة الثالثة أضيق من الأولى وأضيق من الثانية، وهي دائرة الإحسان كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرها المصنف في الآيتين، أورد آيتين. وهذه لا يدخل فيها إلا الكمل من أهل الإيمان، إلا الكمل كامل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، علمنا أن الإحسان يكون بين العبد والعبد كالإحسان إلى الوالدين، قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الزوجة، والأولاد والإحسان إلى الجار والإحسان إلى اليتيم والإحسان إلى الصديق والإحسان إلى الناس جميعا. ويكون الإحسان هذا الذي بين الخلق والخلق أن يعطيهم ويمنحهم ويشفق عليهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويعفو عنهم ويحسن إليهم بالعطاء وباللسان وبالأخلاق، وهذا مطلوب، والله يحب المحسنين. والمراد بالإحسان أصالة وهو أن يحسن العبد في أعماله وعبادته ومعاملته، يريد بذلك وجه الله، يراقب الله عز وجل. وقد فسرها صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، هذه مرتبة عليا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تستطع أن تكون كالذين يرون الله بقلوبهم فكن من الذين يشعرون بأن الله يراهم، فهذه لا يشك فيها أحد إلا ملحد. يعني نحن كلنا نؤمن ونوقن بأن ربنا يرانا، ألم يعلم بأن الله يرى. وغالب الصفات التي جاءت في القرآن الكريم في هذا الباب، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم ما في قلوبكم، الله بما تعملون خبير، الله بما تعملون بصير، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله عز وجل عليم بذات الصدور، خبير بما تعملون. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عندما تستشعر هذه المعاني الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة تدرك بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا يدل بأن الله يعلم حتى الأشياء التي لم تكن كيف تكون. بل في الحديث هذا، الحديث أبي ذر، عندما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن تصور، الأولين لا يعلمهم إلا الله، والآخرين لا يعلمهم إلا الله، والحاضرون لا يعلمهم إلا الله، الجن منهم والإنس يأتون في صعيد واحد ويتكلمون بلغات مختلفة ولهجات متبينة، الجن والإنس، الله عز وجل يعلم كل واحد ماذا سأل، يعلم كل واحد ماذا سأل، لا يختلط عليه صوت الجن بالإنس ولا الأعجم بالعربي ولا الكبير بالصغير ولا المرأة بالرجل ولا بزيد من عمر، كلهم يعلمهم رب العالمين. هذا مما يجعلك بأنك تحتاط وتتحفظ في كلامك، وأنك في أعمالك ينبغي أن توجهها لله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآيات من جملة مئات الآيات التي تدل على الإحسان، الآيات التي تطالب المرأة بالإحسان مئات. أمامي هنا جرد كبير، يعني لو قرأته لا انتهت الحصة ولم تنتهي الآيات. سأذكر لكم بعض الآيات التي يطالبنا ربنا سبحانه وتعالى بالإحسان ويمدح المحسنين. لكن المصنف أورد يعني الشيخ محمد عبد الوهاب أورد ثلاث آيات. الآية الأولى قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية دلت على أن الله مع المحسنين وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن الله معهم. هذه المعية معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق والتربية والعطاء والمن والكرم والحفظ والجود والإحسان، فالله معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية لو استطعت أن تدركها فزت ورب الكعبة. لا يصيبك مكروه في هذه الدنيا، لا تظمأ ولا تضحى، لا تشقى، لا يصيبك ضلال، الله يكلأك ويحفظك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين أحسنوا والذين اعتقدوا أنهم يرون الله، يرون رب العالمين. والآية الثانية قول الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الأولى المرتبة الأولى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني اعتقدوا بأنهم يرون الله فأتقنوا العمل واتقوا الله، اجتنبوا المحرمات وأتوا الصالحات. والآية الثانية تتكلم على أصحاب المرتبة الثانية الذين يعتقدون أن الله يراهم، إيمانهم دون إيمان الجماعة الأولى، هذا دليل المرتبة الثالثة. فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم. وتوكل يعني فوض أمرك وأمورك كلها اجعلها لله عز وجل، ثق فيه واعتقد بأنه سيقضي حوائجك وفوض الأمر إليه ولا تخف. العزيز الرحيم، رب العالمين من أسمائه العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم في الظلام، هو الذي يراك تقوم للعبادة وتقوم للصلاة، ويراك وأنت تتقلب في الساجدين، راكع وساجد، يراك في جميع أحوالك، يراك راكعا ويراك ساجدا ويراك قائما ويسمع دعائك، فهو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالكم، العليم بأقوالكم وأفعالكم. والآية الثالثة التي أوردها المصنف قول الله تعالى وما تكون في شأن ولا وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإحسان، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في أي شأن، أي حالة من الأحوال التي تكون فيها من العبادة، تحركات، أي شأن من شؤون تلاوة القرآن، عمل من الأعمال، إلا الله عز وجل يرانا ويبصرنا ويشاهدنا. إذ تفيضون فيه، يعني لما تباشر العمل الله عز وجل يعلمك. إذن احذره واتقيه. ولما تكون مثلا في صلاة لا ينبغي أن تلتفت، انظر إلى مكان السجود، انظر إلى عندما تكون تشهد، انظر إلى السبابة وأنت تنظر إليها، لا تسرق في صلاتك، فهذا من الإحسان الذي نطالب به. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أقرأ عليكم بعض الآيات للاستئناس. الله تعالى قال وأتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال تعالى وأمرت أن أتلو القرآن، واتلو ما أوحي من الكتاب، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. قال الله تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وقال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، وآية أخرى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين، وقال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقال تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن ذلك فإن الله كان بما تعملون خبيرة. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. والآيات في هذا كثيرة، لكن الذي يريد أن يرجع للقاموس، قاموس الألفاظ وقاموس الآيات التي فيها هذه القبور أو في هذا الباب، سيجد متعة وملاذا وأنسا، ويرتفع إيمانه ويستجيب لربه سبحانه وتعالى. هذا الإحسان الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن الإحسان الذي بين الناس، بين الناس والناس، هو بذل المعروف وكف الأذى، إطعام الجائع وكسوة العاري، وإعانة المحتاج بجاهك ومالك وكلمتك وشفاعتك في جميع أنواع المعروف. هذا يعتبر من الإحسان. إكرام الضيف من الإحسان، إكرام الجار من الإحسان، ألا يصدر منك إلا خيرا، هذا من الإحسان. تكف الأذى عن الناس أيضا يعتبر من الإحسان، لأن من الناس من لا يصدر منه إلا الأذى، ومن الناس من لا يصدر منه إلا الإحسان، يتحملها في نفسه لكي لا يتأذى بها غيره. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحسن للبهائم. لما تريد أن تذبح البهيمة ينبغي أن تحسن إليها، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وإذا قتل فليحسن القتلة، وليرح ذبيحته، وليحد شفرته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، ودخل رجل الجنة في كلب. بل قال إن هذا التي دخلت في، جاء في رواية مسلم أن التي دخلت الجنة في كلب امرأة من البواغي الزواني، نزلت بئرا وشربت منه، فلما صعدت وجدت الكلب يلهث يأكل الثرى، يأكل التراب الندي، التراب اللي فيه ندى، لعله يرتشف تلك القطرة من الندى من العطش، فنزلت وملأت موقها خفها يعني حذاءها، وسقت الكلب، فشكر الله لها، غفر الله لها فالذنب. هذا البغي من بني إسرائيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سقته وأحسنت إليه فغفر الله له لها كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر وهي الزنا. فإذا كان الكلب أحسن إليه كان سببا في دخول الجنة، فما بالك إذا أحسنت إلى البشر الذين هم أكرم الناس، ولقد كرمنا بني آدم. بل يقول بعض أهل العلم: لو أكرمت الناس بالماء تدخل الجنة، فما بالك إذا أكرمتهم بأحوج ما يكونون إليه وهو التوحيد. لو يعطش الإنسان من فقدان الماء هذه يعني مضرة، لكن لو يعطش الناس من التوحيد هذه مضرة أكبر، بل هي مستمرة إلى يوم القيامة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا إتقان العمل والإحسان إلى البشر. هناك نوع من الإحسان آخر، وهو أن يتقن عمله، تتقن عمله، عملك في الشركة، سواء كنت بناء ولا سباك ولا نجار ولا حداد ولا كهربائي ولا أي وظيفة تكون فيها وتكون في الشركة، فإنك لا تراقب المسؤول وإنما تراقب رب العالمين. تصنع صنعة، مثلا كنت قماشا يعني تصنع القماش فتتقن صناعة القماش، كنت حدادا تتقن الصنعة لا تغش فيها، هذا من الإحسان، وهذا يحبه الله عز وجل. يعمل لا ليقال أن فلان متقن، ولا ليشكر، مثل ما هو حال الناس يحبون المدح، يحبون المدح لشركاتهم ولمؤسساتهم ولا غير ذلك، لكن هذا يريد أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 33 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله، للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.